إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فنرجو أن نتقيد جميعا ويعيننا الله تبارك وتعالى على ذلك بأن نبدأ مثل هذا الوقت أو قبيله. ولو رأيتم أيضا أن تكون البداية في الساعة الرابعة والنصف لربما كان ذلك في هذا الفصل أفضل، لأن النهار قصير ولا يبقى معنا إلا قرابة الساعة، ولكن هذا يرجع إلى رأي الإخوان الذين يعملون في المؤسسات التي لا ينتهي الدوام فيها إلا الساعة الرابعة، فنحن نرجع الأمر إليهم لأنهم قد يتضررون إذا كانت البداية الساعة الرابعة والنصف لبعد الأحياء، ولأنهم يريدون أن يرتاحوا قليلا أو يتناولوا طعام الغداء. وكما تعلمون قد وصلنا بتوفيق الله تعالى إلى شرح الفقرة 48 المتعلقة بالشفاعة، وتحدثنا في الدرس الماضي عن أقسام الناس وأحوالهم في الشفاعة، وأنهم 3 أقسام: الذين أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى جعلوها لغير أهلها وهم المشركون وعباد الموتى عموما، والطرف الآخر الذين أنكروا الشفاعة، وهؤلاء سيأتي تفصيل مذهبهم وفرقهم وماذا أنكروا من أنواع الشفاعة بإذن الله تعالى، وهم المعتزلة والخوارج ومن مشى أو من تأثر بشبهتهم. والطائفة الوسط وهي ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من السلف الصالح، وهم الذين تمسكوا بنصوص الكتاب والسنة فأثبتوا الشفاعة لأهلها الذين شرع الله سبحانه وتعالى والذين جعل الله ذلك الحق لهم، ونفوها عمن نفاه الله تبارك وتعالى عنه. واليوم نتحدث بإذن الله عن شروط الشفاعة، ثم نبدأ في شرح الفقرة التي ذكرها الشيخ هنا. والشفاعة أيها الأخوة الكرام لها شرطان، بعض العلماء يذكر أكثر من ذلك، لكن الأمر يرجع إلى شرطين، فإذا عرفنا الشرطين فقد عرفنا ذلك بإذن الله تعالى. الشرط الأول هو إذن الله تبارك وتعالى للشافع، أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع، سواء كان هذا الشافع ملكا أو رسولا أو عبدا صالحا شهيدا أو غيره، أو من شاء الله تبارك وتعالى من الشفعاء. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له. إذن الشفاعة كما تعلمون تتكون أو تتركب من شافع ومشفوع له، ومشفوع لديه، المشفوع لديه هو الله تبارك وتعالى معلوم. الشافع والمشفوع له لا بد من تحقق هذين الشرطين. أما الشافع فهو أن يأذن الله تبارك وتعالى له أن يشفع، لا بد من ذلك، والمشفوع له أن يأذن الله تبارك وتعالى أن يرضى، يعني أن يأذن أن يشفع له، أي أن يرضى عنه فيكون من أهل الشفاعة. فإذا إذن الله للشافع ورضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له لا بد منهما لكي يستحق الإنسان الشفاعة ويكون من أهلها، جعلنا الله وإياكم من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك جلية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله لما اشتملت عليه من صفات الألوهية وخصائصها التي هي صفات الله سبحانه وتعالى التي لا يشركه فيها أحد، جعل من ذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفى الله تبارك وتعالى الشفاعة عن كل أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وهذا لتفرده للتصرف والألوهية والوحدانية سبحانه وتعالى، فهو يملك الشفاعة جميعا، ومن أذن له من الناس أن يشفع فإنه يشفع من العباد من المخلوقين من العالمين. وفي سورة الذي يقول الله تبارك وتعالى عن الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله تبارك وتعالى ولا يرتكبون ما يرتكب بنو آدم من الخطايا، يقول كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجعل الله تبارك وتعالى إذنه شرطا لشفاعة الملائكة، وهؤلاء ملائكة مقربون وهم عباد الله سبحانه وتعالى المكرمون الذين كان بعض العرب وبعض الأمم يعبدونهم ويظنون أن فيهم خصائص الألوهية ويصرفون بعض أنواع العبادة لهم. تبين الله تبارك وتعالى أنهم لا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء ويرضى. وذكر في صفاتهم أيضا في آية أخرى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذن الله سبحانه وتعالى للملائكة أو للرسل لغيرهم هذا الشرط الأول، ورضاه عن المشفوع له. والله سبحانه وتعالى كما قال ولا يرضى لعباده الكفر، فالله تعالى لا يرضى عن الكافرين ولا يحب الكافرين، ولهذا فإن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك، وخص الشفاعة بقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشفاعة خاصة ومحقورة في أهل التوحيد في من شهد بالحق وهم يعلمون، من شهد شهادة الحق شهادة أن لا إله إلا الله وهو عالم بمعناها عامل بمقتضاها، فهؤلاء هم الذين يستحقون الشفاعة. هذه بعض آيات في ذلك. ومن السنة الحديث العظيم حديث الجهنميين الذي رواه أكثر من صحابين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري كما رواياه في صحيح البخاري، فيخرجون من آخر من يخرج من النار، آخر الناس خروجا الذين يقال لهم الجهنميون أو يسمون الجهنميون، يخرجون من النار وقد انتحشوا وصاروا حمما، صاروا فحما حفان الله وإياكم من النار، صاروا مثل الفحم المحروق، فيلقيهم الله عز وجل في نهر الحياة أو نهر الحيوان، فينبتون كما تنبت الحميلة في طرف السيل، كما ينبت النبات الذي يأتي على طرف السيل، ثم يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته. هذا بعد أن يشفع الشافعون من الملائكة وعباد الله الصالحين، ويتحلل الله تبارك وتعالى من بعد ذلك على من يشاء كما في رواية المسند، ثم يتحلل الله تبارك وتعالى من بعد ذلك فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. هؤلاء جميعا الذين هم آخر من يخرج من النار وتناله الشفاعة، هؤلاء كلهم من الموحدين، ولا حظ في الشفاعة لمشرك إلا حالة خاصة واحدة سيأتي شرفها إن شاء الله، وهي حالة أبي طالب. لكن الإخراج من النار لا يكون أبدا لمشرك، وإنما هو خاص للموحدين. ولهذا فإن الجهنميين يعرفهم الشافعون كما ورد في نفس الحديث الصحيح هذا، يعرفهم الشافعون بأي شيء؟ بعلامة السجود يا إخوان، يعرفونهم بعلامة السجود، لأن النار تأكل ابن آدم إلا أثر السجود، لا تأكل النار موضع السجود من ابن آدم. فدل ذلك مع الأدلة الأخرى التي قد سبقت معكم وتعلمونها على أن تارك الصلاة ليس من المسلمين ولا يعامل معاملة الموحدين نسأل الله السلامة والعافية ولا تنفعه شفاعة الشافعين. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهؤلاء هم الذين ما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء الذين ليس لهم علامة سجود. إذن كيف يخرجون من النار؟ كيف يعرفهم الشافعون ويخرجونهم من النار؟ وأما من يتحلل الله تبارك وتعالى عليهم ويخرجهم بعد ذلك، فإما أنهم كانت فيهم علامة سجود خفية ضعيفة لا تكاد ترى مثلا، أو أنهم ممن كان حالهم حالة الذين الله سبحانه وتعالى جعل بينها، أو كما ذكر بينها النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله لهم حالة خاصة في آخر الزمان حيث لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، وحيث يندرس العلم ولا يبقى المؤمن في ذلك الزمن المسلم هو الذي يقول لا إله إلا الله فقط. وهم شرار الخلق أيضا، يعني هذا تزكيتهم، شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، ويكون المؤمنون الذين هم أفضل من في ذلك الزمان لا يعرفون إلا هذه الشهادة لا إله إلا الله، ومع ذلك أيضا فهم خير ذلك الزمن وهم يهلكون، ثم لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له تفصيله إن شاء الله في مبحث الحشر والجنة والنار. والمقصود هنا الآن أن الذين بلغت بهم المعاصي إلى ترك الصلاة فهؤلاء، أو أي معصية تخرج من الملة، فهؤلاء ليسوا من أهل التوحيد. وكل من ليس من أهل التوحيد، كل من كان من أهل الكفر إما كفرا أصليا أو كفر ردة عافانا الله وإياكم، فإن هؤلاء لا تنالهم الشفاعة ولا يخرجون من النار. هذان إذن هما الشرطان في حصول الشفاعة. وحديث الشفاعة متواترة، ثبتت الشفاعة في القرآن ومنها ما ذكرنا من الآيات، وثابتة أيضا بالسنة وهي متواترة، وأجمع السلف الصالح وأهل السنة والجماعة على إثبات الشفاعة كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما وقع الخلاف من أهل البدع ومن حدا حزوهم أو تأثر بهم. ولهذا الفقرة الأولى كما يقول الشيخ الشارح هنا قال: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. ثم ذكر الأنواع، ثم قال: النوع الأول الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الشفاعة العظمى، النوع الأول، هذه أجمعت عليها الأمة، أهل السنة وأهل البدعة، المعتزلة وغيرهم والخوارج أجمعوا على هذه الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر عند اشتداد الكرب والهول، وعندما يفزع الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ولا يجدون من يشفع لهم، ويضيق الخلق أجمعون، ويشتد الكرب عليهم جميعا، ويلجؤون يريدون من الله عز وجل أن يفصل الموقف وأن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فهذا الموقف العظيم حين يتراجع كل الأنبياء أولو العزم وغيرهم وكل الخلائق، حينئذ يكون المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ما سنقرأه إن شاء الله تعالى مما يحقق هذه الشفاعة ويدل على خصوصيتها له صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة يثبتها جميع المسلمين، أهل السنة منهم وأهل البدعة. وهناك أيضا نوع آخر من أنواع الشفاعة سوف يأتي إن شاء الله، وهو النوع الرابع، شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. هذا النوع الرابع وافقت المعتزلة أيضا على إثباته، فذكر ذلك الشارح قال: وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. المعتزلة والخوارج وافقوا في النوع الأول وفي النوع الرابع، وهما كلاهما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الأقل من وجهة نظر المعتزلة. أما النوع الأول أو نقول لماذا وافقت المعتزلة أهل السنة والخوارج في هذا النوع، في هذين النوعين؟ وافقوا أهل السنة في إثبات النوع الأول، في إثبات الشفاعة العظمى، لأنه ليس فيها إخراج أحد من النار. عرفتم العلة الشيخ؟ لو سألتم لماذا وافق المعتزلة أهل السنة على إثبات الشفاعة العظمى، لماذا؟ لأنه ليس فيها إخراج أحد من أهل النار. وهو قاعدتهم التي سبقت معنا في الدرس الماضي أن صاحب الكبيرة ماذا؟ خالد مخلد في النار. وهؤلاء الشفاعة الأولى، هؤلاء المشفوع لهم الشفاعة الأولى، هل هم فقط المؤمنون أو أهل الكبائر أو من؟ ها؟ جميع الخلق، الناس جميعا، المؤمن والكافر، صاحب الكبيرة وصاحب التوحيد، كل الناس يريدون أن يفض الله سبحانه وتعالى الموقف، حتى المنعمون المكرمون الذين في ظل عرش الرحمن، حتى أولئك يريدون يدخل الجنة. فإذا هذا الموقف الشفاعة لفضه، الشفاعة الكبرى، هذه شفاعة المحشر، يثبتها المعتزلة لأنهم لا يرون فيها تعارضا مع ما أصلوه هم، وهو أن صاحب الذنب لا بد أن يجازى بذنبه وجوبا، وأن يدخل النار ولا يخرج منها، والعياذ بالله. هكذا قررت عقولهم دون رجوع إلى الآيات وإلى الأحاديث. ووافقهم على ذلك الخوارج، بل وافقهم أيضا كان على رأيهم بعض التابعين، مثل طلق بن حبيب مثلا ويزيد الفقير وأمثالهم في الصحيحين، في صحيح مسلم، وطلق بن حبيب البخاري ذكر في الأدب المفرد يقول: كنت أرى رأي الحرورية، كنت أرى رأي الحرورية أي رأي الخوارج ولا أوكي ولا أمن بالشفاعة، أو قال: كنت من أشد الناس إنكارا بالشفاعة. فحتى بعض التابعين الذين لم يكونوا من الخوارج لكن انقدحت في أذهانهم هذه الشبهة، وهو أن صاحب المعصية لا بد أن يجازى، فكيف يشفع فيه أحد؟ وذهلوا وغفلوا عن الآيات والأحاديث الواردة في هذا الشأن، حتى بينها لهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا ظهور هذه الشبهة وهذه البدعة. ممن أدرك ظهور بدعة إنكار الشفاعة من الصحابة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، يعني الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى أدركوه. وقد أخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أخبر أنه سيأتي قوم ينكرون الشفاعة. فهذه الشفاعة الأولى أنكروها لهذا السبب، لما أثبتوها أصلا، أثبتها المعتزلة لهذا السبب. ولماذا أثبتوا الرابعة؟ الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس من أهل الجنة فتزداد مرتبتهم ودرجتهم في الجنة، ينالون من الثواب أكثر مما يستحقونه بأعمالهم. لماذا أيضا أثبتها المعتزلة ولم يروا أن ينكروها؟ لماذا؟ نفس الشيء، ليس فيها إخراج من النار، وإنما هي زيادة استحقاق. المعتزلة عندهم قاعدة أشد، قاعدة خبيثة، ليست فقط مجرد أن هذا يجوز أو يثبت، يقولون: يجب على الله، العياذ بالله، هكذا يجب أن يفعل الأصلح وأن يختار لعبده الأصلح. هكذا قرر إبراهيم النظام وأصحابه من البرهمية الذين هم في الأصل برهمية مجوس، ثم أرادوا أن يفسدوا دين الإسلام، فجاءوا بهذه التعابير التي ينفر منها المؤمن، يقول: يجب على الله، تعالى الله عن ذلك. ومن الذي يفرض على الله؟ قال: يجب عليه أن يختار الأصلح لعبده، فإذا كان الأصلح له أن يترقى في درجة من الدرجات بدل درجة يستحقها بعمله وثوابه فيعطيه درجة أعلى منها، فهذا يجب عليه. فإذا وردت النصوص وجاءت الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أناس من أهل الجنة لينالوا درجة أعلى، يقول هذا من باب وجوب الأصلح، فلا يتنافى مع القاعدة ولا ينفونه، ولهذا يؤمنون به ويقرون به. يقول: ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. أيوة، هذان المتفق عليهما. وأما ما خالف فيه المعتزلة والخوارج ومن حدا حذوهم، فأعظم شيء خالف فيه هي الشفاعة التي هي أو تقتضي الإخراج من النار. نعم، بناء على أصل وجه مرتكب الكبيرة، هذا هو، وهو أنه خالد مخلد في النار. فقالوا: لا يليق أن يفعل عبدنا الكبيرة وإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى فهذا يدخل الجنة لأنه اتقى الله وعمل بطاعته، والآخر عمل بمعصيته فأيضا يدخل الجنة بشفاعة الشافعين. هذا فيها ما فيها عدل وما فيها مساواة وما فيها، والعياذ بالله. وأخذوا يحاكمون أفعال الله عز وجل إلى عقولهم الكليلة القاصرة، ويخصون المغفرة بماذا؟ بالتوبة. إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحب الكبيرة إلا إذا تاب فقط، فلو مات وهو مرتكب كبيرة فإنه يكون من أهل النار خالدا فيها مخلدا. ولكن اختلف في اسمه في الدنيا، أليس كذلك؟ سماه الخوارج ماذا؟ كافر. خوارج سموه كافر، كافرا. والمعتزلة سموه منزل بين لا كافر ولا مؤمن. هذا خلاف فقط في اسمه في الدنيا، أما في الآخرة قالوا هذا الذي يليق. وهذا أيضا مرجعه إلى أصلهم الفاسد المتلفي مع هذا الأصل، وهو أن الإنسان يستحق دخول الجنة عوضا عن عمله مقابل عمله الصالح، ويستحق دخول النار عوضا أو مقابل عمله الصالح. وجعلوها المسألة مسألة أخذ وعطاء أو بيع وشراء، ولن يجعلوا لرحمة الله سبحانه وتعالى ولا لشفاعته ولا لمغفرته شيئا من ذلك. حتى أنهما تذكرون أننا ذكرنا في الدرس الماضي في الرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في أول سورة غافر فقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. سبحانه وتعالى، هذه صفات الله، وصف نفسه بصفتين عظيمتين: غافر الذنب وقابل التوب. فإذا كان لا يغفر إلا لمن تاب فكان يغني صفة واحدة وهو أنه قابل التوب، لكن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفتين. فإذا انظروا يا أخوان، ما أثر معرفتنا لله، إذا عرفنا الله وعرفنا صفات الله عز وجل، عظمنا الله وقدرنا الله حق قدره، فعرفنا ماذا نعتقد في حقه سبحانه وتعالى. فهذه أو هاتان صفتان: غافر الذنب وقابل التوب. فمن تاب قبل الله تبارك وتعالى توبته حتى وإن تاب من الشرك. ولهذا لا تعارض بين قول الله تبارك وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وبين قوله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فما يدل على أن الله لا يغفر للمشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما يدل على أن الله لا يغفر للمشركين وأن الله حرم عليهم الجنة هذا حق، وما يدل على أن الله يقبل التوبة من أي أحد هذا حق، ولا تعارض بينهما. فإذا تاب المشرك فقد انتقل من هذا الحكم، من حكم عدم المغفرة للمشرك، إلى حكم من إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا يصبح له يصبح يدخل في ظن صفة إيش؟ قابل التوب، قابل التوب. فيقبل الله تبارك وتعالى التوبة حتى من المشرك، فإذا تاب وأسلم فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. وهذا حكم ظاهر معلوم عمل به الصحابة الكرام كما أمر الله تبارك وتعالى في آخر الآيات في آخر آيات الأحكام، وهي التي نزلت في أول في سورة التوبة أحكام المنافقين المشركين، حين أظهر الله دينه وأعزه، وحين تقرر أنه لا يبقى في جزيرة العرب مشرك ولا يجتمع فيها دينان، فقال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا تابوا من إيش؟ من الشرك، وآمنوا فخلوا سبيلهم. وقال في سورة الفرقان بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الذين صفات عباد الرحمن بأن منها أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا هو الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، هذه أعظم الكبائر، هذه الثلاثة هي أعظم الكبائر. ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمن تاب فيدخل حتى إذا تاب من الشرك، هذا أصل عظيم واضح، ولكن إذا عميت البصيرة نسأل الله لنا ولكم العافية فإنها تخفى مثل هذه الأمور الواضحات. فهذا قابل التوب وغافر الذنب سبحانه وتعالى، مثل ما أنه يتصف بقبول التوبة يتصف بغفران الذنوب وبالعفو وبالمغفرة بالكرم، فهو سبحانه وتعالى يجازي العبد على العمل الصالح بأضعاف أضعاف ما يستحق. والأصل أن العبد لا حق له على الله سبحانه وتعالى أصلا، لكن يجازيه بجزاء أكثر مما هو سبحانه وتعالى جعل من الحق وما قدر له من الحق، فإن مشيئته سبحانه وتعالى لا يحب أحد أن يجازيه بضعف ذلك أو بأكثر كما يشاء، وأنه يخرج من النار من شاء وأن لا يدخل فيها من شاء، فله المشيئة سبحانه وتعالى. هذا غير نصب الموازين، الموازين لما تنصب ما كيف يكون الوزن؟ من جاء بالحسنة فله خير منها، وفسرت في الآية الأخرى بماذا؟ فله عشر أمثالها. هذا الوزن حسنة لك عشر أمثالها، هذا كرم كريم من الله سبحانه وتعالى. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فعند الوزن لك الحسنة عشر حسنات، السيئة واحدة، ويضاعف الله لمن شاء إلى 700 ضعف. بعد الوزن هذا كله، وبعد أن يكون هناك أناس درجاتهم رجحت سيئاتهم على حسناتهم ويستحقون دخول النار، يغفر الله سبحانه وتعالى لمن شاء منهم بمنه وفضله وكرمه، ولا أحد يحزن على رحمة الله، ولا أحد يطيب رحمة الله الواسعة سبحانه وتعالى. فهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فإنهم يجعلون المسألة مسألة عوض ومسألة مقابلة، ولهذا نجدهم يضطربون اضطرابا عظيما في فهم بعض النصوص، كما في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. المعتزلة ينكرون مثل هذا الحديث، كيف لا يدخل الجنة أحد بعمله؟ وهو الذي يقول: بما كنتم تعملون، بما كانوا يكتبون، بكذا إلى آخره. فقالوا: كيف هذا؟ بينما الآيات والأحاديث وجميع الكتاب ونصوص الكتاب والسنة لا تتعارض ولا تتناقض، ولكن يجب على من أشكل عليه منها شيء أن يرده إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هكذا أشهدنا الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يستفتون عقولهم ويستفتون آراءهم، فالعمل سبب، فأهل الجنة أورثوا الجنة بما كانوا يعملون، أي إيش؟ بسبب هذه الباء باء السببية، بسبب العمل الصالح يدخلون الجنة. فعباد الله الصالحون في هذه الحياة الدنيا يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يخافون الله، يطيعون الله ورسوله. لماذا؟ أسباب يبذلونها لتوصلهم إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. فهذه الباء باء السببية، وما نفي هو ما تقوله المعتزلة وهو العوض والمبادلة والمقايضة. لن يدخل الجنة أحد بعمله. لو أن المسألة مقايضة ومبادلة وعوض لن يدخل الجنة أحد بعمله. ما هي أعمالنا؟ ما هي أعمالنا؟ أعمالنا لا تكافئ نعم الله تبارك وتعالى علينا في الدنيا، فكيف نطمع في جنة موضع الصوت فيها خير من هذه الدنيا جميعا؟ لا يمكن، لا يسوى هناك أي مكافأة، وإنما ندخلها برحمة الله سبحانه وتعالى وبمنه وتفضله وكرمه. فالآن نقرأ إن شاء الله النوع الأول، نقرأ الحديث وما قال فيه الشارح. في الروايات فلا بأس، أخوكم يقرأ على طبعة وأنتم يعني طبعة أخرى حسب الطبعات، لأن في بعضها لفظ للإمام أحمد وبعضها في الصحيحين، فالزيادة يسمعهم الداعي وينفذهم البطر وتدلو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. هذه هي التي لم يقرأها أخوكم. تفضل. Thank you. طيب نقف عند هذا الحديث. هو أحد الأحاديث الكثيرة الواردة في إثبات الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه من اللحم الذراع، وهو أطيب ما في الشاة وأهنأه. فنهس منها نهسة، أي نهس أو نهس بمعنى متقارب، فنهس منها نهسة أو نهس منها نهسة. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس يوم القيامة. أخذ يحدث أصحابه بذلك ويفصل كيف يكون سيد الناس يوم القيامة. قال: وهل تدرون لما ذلك؟ لما أو كيف أكون سيد الناس يوم القيامة؟ ثم بينه، قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، أو يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. يوم القيامة أهواله عظيمة لا تعد ولا تحصى، وهذا ما في هذا الحديث هو أحد ما ورد في ذلك، وإلا فهي كثيرة في القرآن. الله سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم بأسماء تكفي وحدها لأن تكون فيها العبرة والعظة والتخويف الشديد لكل من سمع بهذا اليوم. فسماه الله سبحانه وتعالى الحاقة، وسماه القارعة، وسماه أيضا الواقعة، وهكذا. ثم ذكر في كل موضع من القرآن يتحدث عن يوم القيامة يعرض مشهدا عظيما وأهوالا كأنها لم تطرق من قبل ولم يتحدث عنها في موضع آخر، وذلك لعظم الأهوال ولشدة الكرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأمنون في ذلك الفزع الأكبر. فيقول: فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. في ذلك الموقف حين تكون الشمس على مسافة ميل، ومن الناس من يلجمه العرق، ومنهم من يبلغ إلى منكبيه، ومنهم من يبلغ إلى سرته، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه. موقف عظيم وعطش شديد وكرب وهول لا تكاد العقول تتخيله فضلا عن أنها تتحمله. فحينئذ يبج الخلق أجمعون ويبحثون عن مخرج وعن حيلة من هذا الكرب ومن هذا الموقف، فأين يذهبون؟ كيف يفكرون؟ فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ والناس في ذلك الوقت في حيرة عن التفكير وفي ألم شديد وشدة تذهلهم عن أي فكر أو رأي صواب. ولكن الله سبحانه وتعالى يتكرم لذلك اليوم ويريد أن يظهر فضل نبيه صلى الله عليه وسلم على جميع العالمين، ويظهر هذا الدين في ذلك اليوم، ويصدق ما شهد وأخبر به الأنبياء من قبل بظهور هذا الدين وظهور هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويحقق له صلى الله عليه وسلم ما اختبأه وادخره لأمته. فإن لكل نبي دعوة مجابة، أو لكل نبي دعوة مستجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ وادخر دعوته لأمته يوم القيامة، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم خيره ربه في هذه الحياة، خيره ربه في الدنيا بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اختار الشفاعة، وذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل وأجدى لأمته من النصف. وهذا من فضله صلى الله عليه وسلم وعظيم حقه على أمته. ويستحق النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه الله سبحانه وتعالى ويظهر سيادته على الناس يوم القيامة بأن يلهم الناس فيقولون لما لا نستشفع إلى ربنا سبحانه وتعالى ونطلب ممن لهم مكانة ومقام عنده سبحانه وتعالى أن يشفعوا إلى الله ليفض ما نحن فيه من هذا الكرب ومن هذا الموقف العظيم ويفصل بين الناس. فيقولون ماذا بمن نبدأ؟ فيقول بعضهم لبعض أبوكم آدم، نحن بنو آدم، فيقولون نبدأ بأبينا آدم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه وفضله وكذا وكذا، نبدأ بهذا لعله أن يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. فيأتون آدم فيقولون يا آدم، يثنون عليه ويذكرون منزلته عند الله رجاء ليقبل أن يشفع لهم. فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يبز الخلق من ذلك الموقف، يقولون له ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ لما لا تشفع عند الله سبحانه وتعالى؟ يطلبون ذلك ويرجونه. فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يبارز ويحارب ويجاهر بالمعاصي في هذه الحياة الدنيا، ترتكب المحرمات جهارا علانية، ويرتكب الظلم جهارا علانية في أكثر الأرض وفي عند أكثر الناس، ليس هناك حد من حدود الله سبحانه وتعالى إلا وينتهك، والله سبحانه وتعالى يحلم عنهم ويمهلهم ويؤجلهم إلى أجل مسمى. لكن لذلك اليوم يشتد غضب الله سبحانه وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من غضبه سبحانه وتعالى. ولهذا يخرص المتكبرون ويخرص الجبارون، ولا حتى عندما يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، وينادي أين الجبارون، أين ملوك الأرض، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم، يخرصون فلا يجيب أحد، حتى أن يقول لك يا رب لا يقولون ذلك من شدة ما هم فيه من الهول والكرب، حتى يقول سبحانه وتعالى لله الواحد القهار، يجيب سبحانه وتعالى نفسه. بل يحشر المتكبرون كما في الحديث الصحيح كأمثال الذر يوم القيامة، تذهب الكبرياء ويذهب الفخر، تذهب الخيلاء، لا ينفع مال ولا بنون ولا أحساب ولا أنساب ولا قرابات في ذلك الموقف بالذات، قبل أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن الله سبحانه وتعالى بفصل ذلك الموقف. في ذلك الوقت لا ينطقون ولا شفيع ولا حميم إلا ما يكون فقط من ضج الناس ومن فزع الناس ومن ذهابهم إلى هؤلاء الأنبياء، لعل الله سبحانه وتعالى يشفع أحدا منهم فيهم فيمن عليهم بذلك. فغضبه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم لم يغضب قبله مثله، وإلا فإنه تعالى قد غضب على أمم من الأمم وأهلكهم، أهلك قوم نوح وأهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وأهلك قوم فرعون وأهلك قوم لوط، كل من عصى الله عز وجل وكل من حارب الله يهلكهم، ولكن مع ذلك غضبه في يوم القيامة أشد، لأنه أجل لهم العذاب، حتى من أهلكه فإنه ادخر العذاب الشديد وأجله إلى يوم القيامة. وأما من كان من المؤمنين ومسلما ولكن عصى الله وبارز الله وحاربه بالمعاصي فإنه أيضا أمهل وأنذر في الدنيا، وقد يمن الله عليهم بالنعم، وقد يسبغ عليهم من الأموال والأولاد والفتنة وزينة الحياة الدنيا وزخرفها وبهرجها، ولكن في يوم القيامة يكون الغضب الشديد، ويكون ذلك الموقف الذي يخرصون فلا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ثم يقول وإنه نهاني عن الشجرة، آدم عليه السلام. يبين العذر، ما عذري؟ إن ربي نهاني عن الشجرة فعصيته. هذه المعصية، انظروا يا أخوان، هذه المعصية التي قد غفرت له عليه السلام قبل أن ينزل إلى هذه الدنيا، قد غفرت له، ومع ذلك انظروا إلى خطر المعصية، انظروا إلى ضرر المعصية. نعم غفرت له بلا شك، أخبر الله بذلك، ولكن هذا الموقف لا يتقدم له إلا عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومقام لرجل واحد، وهذا الرجل لا يكون إلا من؟ إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فآدم عليه السلام نعم غفر لي، لكن يقول أنا لما أتذكر هذه المعصية لا أستطيع أن أشفع لكم، أنا قد عصيت فلا أستطيع أن أشفع لكم. نفسي نفسي نفسي نفسي، هكذا هكذا يقول من؟ يقول الأنبياء. يسأل الرجل منهم النجاة لنفسه، يهمني نفسي، أو أرجو النجاة لمن؟ لنفسي، لا أنظر إلى أمتي ولا أولادي ولا أبي ولا أمي ولا زوجي ولا أي شيء، نفسي نفسي. هذا قول الأنبياء وليس فقط غيرهم، لشدة ذلك الموقف. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، يدلهم على نوح. هذا حتى تكون الترتيب، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، فيتقدم نوح وهو أول الرسل وأول أولي العزم منهم. فيقول، فيأتون نوحا، يأتي الناس إلى نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وهذا دليل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، لأن بني آدم بقوا على التوحيد 10 قرون كما أخبر بذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. 10 أجيال من بني آدم بقيت على التوحيد حتى وقع الشرك في قوم نوح بعبادة الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فانحرفوا، فأرسل الله أول الرسل وهو نوح عليه السلام. قال وسماك الله عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. ينظرون، يقول انظر انظر، أي كرب أعظم من هذا الكرب، وأي هول وأي مصيبة نتوقع أشد مما نحن فيه. فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يعيد ما قاله آدم عليه السلام. ثم يقول وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، لكل نبي دعوة كما قال صلى الله عليه وسلم، فدعوة نوح عليه السلام دعا بها على قومه، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه اختبأ وادخر دعوته إلى هذا الموقف، إلى هذا الموقف، وهذا من فضله صلى الله عليه وسلم على أمته. ثم يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، هكذا كما قال آدم عليه السلام، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيدلهم على من؟ على أفضل الأنبياء بعده في الزمن، وهو إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الموحدين عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، يا خليل الرحمن اشفع إلى الجبار، للعزيز الجبار المتكبر، اشفع إليه، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فبماذا يجيب الخليل عليه السلام؟ فيقول نفس الكلام، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نعوذ بالله من غضب الله عز وجل. وذكر كذباته، ويذكر الخليل عليه السلام كذباته، وهي لما قال بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى الصنم وهو الذي كسر الأصنام، ولما قال هذه أختي وهي زوجته صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست في الواقع كذبا بالمعنى المعروف للكذب، وإنما هي تعريض وتلميح يفهم منه السامع غير الحقيقة وغير الواقع، في حين أن ذلك الذي قاله لم يكذب، وعليه السلام ما كذب. هذه أخطوة في الإسلام، وهذا إما للمحاجة، وإما قالوا أنه قال هذا ويريد يده أو إصبعه. فالمقصود أن موضوع ما يتعلق بالكذب أو بوقوع المعصية من الأنبياء هذا له مبحث آخر، لكن إبراهيم الخليل عليه السلام يقول أو يأتي بما يبرر عندهم أنني لست أهلا لها، فيقول نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون إلى موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيعيد موسى عليه السلام نفس المقالة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. هذه النفس فوكزه موسى فقضى عليه، قتلها موسى عليه السلام قبل أن ينبأ، قبل أن يوحى إليه طبعا، قبل ذلك قتلها، هذا واحد. ثم إنه قتله من قوم عدو له، ولكن لم أمر بقتلها. انظروا كيف يكون حال الجبارين والمتكبرين والذين يستحلون دماء المسلمين في هذه الحياة الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. إذا كان هذا فعلها، هذه الفعلة فعلها قبل أن يوحى إليه وفي عدو له ولقومه، ومع ذلك يذكرها لما يبرر ويعتذر بها بأنني لن أشفع ولا أستطيع الشفاعة، فإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. ومع ذلك فقد وقع السيف في هذه الأمة منذ الفترة الأولى حتى استحل بعضهم دماء بعض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. ثم يقول نفسي نفسي نفسي نفسي كما قال غيرهم من الأنبياء، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذه حقيقة عيسى كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه حقيقة عيسى عليه السلام. قال هكذا هو، وكلمت الناس في المهدي فاشفع لنا إلى ربك، يقولون هذه خصائصك التي خصك الله بها، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. عيسى عليه السلام في هذه الرواية لم يذكر له ذنبا، لم يقل أذنبت كذا فلا أستحق الشفاعة، ولكن في بعض الروايات يقول وإن إني قد عبدت من دون الله عز وجل. هو لا ذنب له، لا ذنب له، لكن هو عبد فعلا، عبد المسيح عليه السلام من دون الله، فيقول كأن ذلك يمنعني، وما ذلك كما ذكرنا، وما ذلك إلا لكي يتأخر الجميع ويتقدم الشفيع صلى الله عليه وسلم. ثم يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى محمد فيقولون يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. يقول صلى الله عليه وسلم سأقوم فآتي تحت العرش. والرواية الأخرى يقول أنا لها، أنا لها. حينما يتنحى ويتأخر الجميع يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها. هذا هو المقام المحمود، وهذا هو المقام العظيم الذي يختص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. ثم يقول سأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع إلى ربه بهذا العمل، أقرب ما يكون العبد إلى ربه متى؟ في حال وهو ساجد يسجد صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. يقول ثم يفتح الله عليه في سجوده, يفتح الله عليه ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. وأيضا هذا نفهم منه ماذا؟ إذا تضرعنا إلى الله, إذا سألنا الله فبماذا؟ نثني عليه سبحانه وتعالى, نثني عليه ونذكر أسماءه وصفاته العظيمة ثم نسأله ما نريد. فثناء العبد على الله موجب أو سبب لماذا؟ لحصول الخير والفضل. فعند ذلك يقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإكرام, حتى أن الخلق جميعا يفرحون أن الله تعالى قد شفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم يا ربي إيش أمتي أمتي. كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم, فإنه يقول أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله سبحانه وتعالى أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواهم من الأبواب. فيمن الله سبحانه وتعالى عليه بأن يدخل من أمته الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. يعني هؤلاء قبل أن يفصل الله تعالى بين يفصل الله تعالى بين الخلائق ويجعل للجنة أهلها وللنار أهلها, هناك أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وهؤلاء صح في الحديث المتفق عليه أنهم كم؟ 70,000. وصح في حديث آخر أنه مع كل واحد أيضا 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يدخلون الجنة من باب خاص من المصراع الأيمن, الباب الأيمن, فيدخل هؤلاء يكرم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك, ويرى الناس ذلك ويرون هذه الطائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم يدخلون الجنة قبل الحساب وقبل أن تنصب الموازين وقبل أن يحكم الله سبحانه وتعالى بين العباد. ثم يقول وهم شركاء الناس فيما عداها من الأبواب. بقية الأبواب أمة محمد صلى الله عليه وسلم شركاء للناس فيه, لكن هذا خاص بهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر, أو كما بين مكة وبصرة, من سعتها من سعة الجنة ومن سعة مصاريعها ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرة أو مكة وهجر. هذا شرح سريع للحديث نتوقف عنده ونشرعه بإذن الله تعالى في الدرس القادم في شرح كلام الشارح رحمه الله تعالى. والحمد لله.